إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال البغوي: سمعت عبد الله بن عمر القواريري يقول: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في جماعة، فنزل بي ضيف فشغلت به، فخرجت أطلب الصلاة في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلوا وخلت القبائل، فقلت في نفسي: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة، وفي رواية 27. قال: فانقلبت إلى منزلي فصليت العشاء 27 مرة، ثم رقدت، فرأيتني مع قوم راكب أفراس، وأنا راكب فرسا كأفراسهم، ونحن نتجارى. فالتفت إلي أحدهم فقال: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. فقلت: لما ذاك؟ قال: إنا صلينا العشاء في جماعة. ليس الغرض من سوق هذا الكلام أن نستنبط حكما من رؤيا، ولا أن نؤسس قاعدة على منام، فإنه لا يشرع لمن فاتته صلاة في جماعة أن يصليها 25 أو 27 مرة، ولكن الغرض النظر في قوله: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا، لأن من تخلف عن العمل الصالح في حينه لا يدرك من أتى به في وقته على وجهه، ولو أتى به المتخلف بعد ذلك على وجهه، لأن السابق الذي أدرك العمل الصالح في حينه يشغل زمانه بعد بغير العمل الصالح في وقته، أي بعمل صالح آخر في وقت آخر، ويشغل المتخلف وقت عمل صالح يستقبله بعمل صالح لم يدرك، فأنى يدرك المتخلف السابق في ذلك؟ وهذا معنى قوله: لا تجهد فرسك فلست بلاحقنا. وهذا في حق من قصر فاستدرك، فكيف بمن هو مقيم على التقصير لا يبرحه، عاكف على الذنب لا ينفك عنه؟ فاحفظ زمانك واحذر خلطاء السوء، فإن اجتماعك بإخوانك قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والقسم الثاني

والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة وأعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك إلى غير ذلك، فليحاربه وليستعن بالله وليؤثر فيهم من الخير ما أمكنه، فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظان، ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، وألا يعين على نفسه شيطانه، لأن الإنسان إذا خلا قلبه من تقديم الدنيا على الآخرة وامتلأ قلبه بمحبة ربه تبارك وتعالى أعانه ذلك كله على هذا الذي نقول، فإنه لا يعين عليه إلا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان مع تجنب المفسدات الأربع التي إذا دخلت على القلب أفسدت بمنافذ الشيطان إليه، ولا يمكن أن ينال ذلك إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل مع عزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. فأنقذ عمرك واحذر مخالطة البطالين ومن يضيع عليك رأس مالك، واتق الله في آخرتك وفيما آتاك الله من أنفاسك، وعمر ذلك بطلب العلم، فأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وفي قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، فاحرص على أن تكون منهم، فإنهم مادة الحياة وملح الأرض. ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم، وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذاك تقديما لذي قدم. فاحرص عليه ولا تضيع أوقاتك وعمرك، واتق الله ربك. وأعظم العلم التوحيد ومعرفة السنن، التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم، ما فرضه الله عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة هو توحيده، توحيد عبادتك أنت، وأول واجب على العبد، وهو الاعتراف بأن الله جل وعلا وحده المقصود بالعبادة دون سواه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله أجادل بها عنك يوم القيامة. فقال أبو جهل وكان حاضرا: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك فمات على الشرك. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالتوحيد طولب به الناس قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن يفرض الحج، بل كان هو الموضوع الرئيس الذي كان الكلام فيه خلال 10 سنوات من زمن البعثة النبوية. كان يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه. فاعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. وموضوع الإصلاح الأول هو عبادة الله وتوحيده، وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين. كل نبي أرسله الله رب العالمين إلى قومه دعا إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فما من نبي أرسل ولا رسول بعث إلا وبدأ قومه بالدعوة إلى عبادة الله وحده. الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد العبادة وإلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، ولم تدع الرسل الأمم إلى مجرد قول هذه الكلمة باللسان، وإنما دعت الرسل الأمم إلى قول هذه الكلمة لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها، ومعناها هو إفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية والعبادة. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا إله حق إلا الله. وهذا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والنفي لما يعبد من دونه جاءت به الرسل أيضا، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله نفي والإثبات غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله سواه، ما لكم من إله إلا الله. وهذا كله معنى لا إله إلا الله.

التوحيد. أعظم ما جاء به الرسول ألا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد عرف الكفار ذلك فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهم المشركون معنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوها، فهموا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جهة العبادة لواحد فرد صمد دون سواه من الآلهة التي كانوا يعبدون، وهذا الأمر هو أول ما يدعى إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والزكاة، فأول وأفرض ما هو عليك أن توحد الله بتوحيد عبادتك أنت. وكل ما يأتي منك بعد من الطاعات فإنما هو مؤسس على هذا الأصل، فلا يقبل منك صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا عدل ولا صرف إلا إذا كنت موحدا. فإن المشرك لا يقبل منه عمل، عمله حابط مردود عليه ولو كان ما كان في الكثرة والإتقان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويقيم الصلاة بعد هذا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي بعض روايات حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا أول ما يصحح وأول ما يبدأ به، وهذا أصل العلم، لا يصح علم بسواه. وكان المشركون يعلمون حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه دعاهم إلى توحيد الله وحده وإفراده سبحانه بالعبادة دون معبوداتهم التي اتخذوها من دونه جل وعلا. فقالوا وقد فهموا المراد: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: هذا جهال الكافرين المشركين. فما أقبح رجلا يدعي العلم وهو لا يعلم ما علمه جهال المشركين المتقدمين، وهو لا يعلم حقيقة دعوة سيد المرسلين، لا يعلم حقيقة الدين، لا يعلم حقيقة ما أسست عليه الملة وأقيمت عليه الشريعة، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده. فهذا أول شيء. وأما الذي هو ثاني فهو أن تعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعرف قدره. وسأدلك بإشارة من كلام أهل العلم من سلفنا المتقدمين لتعرف بها مقام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل، إن لم تكن لذلك مدركا ولا به عالما. فمما ينبغي أن يعلم أن كل خصبة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، وخصه بذروة سنامه. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها،